والمكان العالي لصحابة النبي عليه السلام تجرنا إلى أن نعرف الواجب تجاه الصحابة. ما هو الواجب تجاه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ استحكمت عظيم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام في نفوس السلف الصالح رضوان الله عليه، وقد بينوا في كتبهم العقلية خاصة علامة هذا التعظيم والمحبة والتوحيد. إذن الواجب العام تجاه الصحابة محبته وتعظيمه وتوقيره رضوان الله عليه، وتحت هذا الأمر أمور تجب يعني علينا في حق الصحابة. أول هذه الأمور سلامة القلوب والألسن له، سلامة القلوب والألسن له، هذا واجب. ينبغي أن تكون قلوبنا تجاه صحابة النبي عليه سالمة وسليمة، وكذلك ألسنتنا، بعد كل نتفرع عن ماذا؟ عن عدالتهم وفضلهم، وأن الله تبارك وتعالى زكاه. إذن سلامة القلوب والألسن له. عن أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. كلام الذي حديث قد مر معنا، وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام في خصوص هذا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما يخص هذا الأمر كما في العقيدة الواسطية قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، سلامة قلوب، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ربنا اغفر لنا سلامة أسلحة، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا سلامة قلوب. إذن هذا من الواجبات التي تجب علينا تجاه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت هذا كله، هذا هو الذي سيأتي بعده يتفرع عن ثبوت عدالتهم وفضلهم. قال ابن عمر، قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: لا تسبوا اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، لا تسبوا، هو منهم رضي الله عنه وارضاه، لا تسبوا اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، فلمقام احدهم ساعه، فلمقام احدهم ساعه خير من عباده احدكم عمره. وهذا اثر حسن أحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح ابن ماجه. قلت: وقد تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم من خطورة الطعن في الصحابة وسبهم، وحذروا من الطاعنين ومقاتلهم كما مر معنا من كلام أبي زرعة، وذلك لعلم أي السلف بما قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الإيمان. طبعاً هذا واضح من كلام أبي زرعة، فالطعن فيهم لازم ليش الطعن في الدين. من ذلك كذلك كلام إمامنا مالك رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله، وقد نقل كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول، يقول الإمام مالك في من يسب الصحابة رضي الله عليهم، قال فيهم الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام، هذا كذلك نقد عظيم، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم ذلك، لأنه عندما تقدح في صاحبه فهذا قدح فيه. قال الإمام مالك: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين.

لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فسبوه، لا نقبله كما قلت لا نقبله طعنا في أهل الصحة لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. تذكروا كلامه تقصد به الطعن؟ لا لا لا يقبلوا أبدا ولا يجوز ولا يجوز. قال أبو نعيم كما في كتابه الإمام قال رحمه الله: فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآذى بالعصيان لهما والمخالفة عليهما، ألا ترى أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال: واخفض جناحك للمؤمنين. ذلك يدل على قلوبهم. إذن هذا أمر ثاني، يعني قد يكون الأمر الأول سلامة القلوب والألسن، لا سلامة القلوب والألسن لا، لما الثاني الاستغفار لهم. الواجب الثاني في جهة الصحابة، الواجب الثاني الإمساك عما شجر بينهم، الإمساك عما شجر بينهم. هذا الأمر كذلك يتفرع عن عبادة، ما دام العذور فإذا حصل شيء نمسك لا نقول فيما حصل بينهم. لذلك الحجاج لما قال لسعيد بن جبير: ما تقول فيما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال له سعيد بن جبير: تلك يعني ايش؟ تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلتسلم منها. هذه قاعدة السلف في هذا، قاعدة السلف في هذا الإمساك عما شجر بينه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في السلسلة الصحيحة: قال الإنسان إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ما نقصد أمسكوا؟ أمسكوا عن الطعن فيه، أمسكوا عن الطعن فيه. فالواجب على المسلم فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم الإمساك عن ذلك والكف عن ذكره، واعتقاد أن ما شجر بينهم غير قادر في عدالته، فالله قد عدله واعلم ما يقع منهم. قال ابن بطه رحمه الله كما في الشرح والاباله: قال نكف عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: فقد شهدوا المشاهد معه عليه الصلاه والسلام وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبته، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منه، وهو يعلم ما سيكون منه. ومن ثم فالإمساك انتهى ثلاثة ضبطة. ومن ثم فالإمساك المشار إليه في الحديث إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة، أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار. لكن هذا مقصود الإمساك، الحذر الإمساك عن الطعن فيه. ومن أعظم أسباب ذلك التفصيل فيما حصل بين العامة، لأن هذا يجر إلى ماذا؟ إلى أن يسقط الصحابة من أعين الناس. كثير من العامة من يطعنون في معاوية، بل كثير من الخاص، كثير من الخاص يطعنون في معاوية رضي الله. إذا الأمر الثاني الإمساك عما شجر بينه. الأمر أو الواجب الرابع التماس أحسن المخارج فيما ثبت عنهم وظاهره القبح. السلف والسنة جمعوا بين النصوص في الباب، جمعوا بين النصوص في الباب وجمعوا بين القواعد. عندهم أن الصحابة قد أبدلهم الله تعالى وأبدلهم النبي عليه الصلاة والسلام. في الوقت نفسه يعتقدون أن الصحابة ليسوا بمعصومين لأفرادهم، العصمة في مجموعهم، هذا العصمة في مجموع لكن في أفرادهم يقع الواحد منهم في الكبيرة ويقع الواحد منهم في الصغيرة، لكن يرجح هذا لازم تحمله على الرجوع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ذكروا فإذا هم مبصرون. وكل واحد منهم في كبيرة أو صغيرة ورجوعه وذلك لا يخرجه من العذاب، لا يخرجه من العذاب. فاعتقادك أن الله يخطئ هذا ليس بمعصوم، إذا قد يخطئ قد يخطئ، فإذا أخطأ كان تعد خطأ فتحمل ذلك ما استطعت محمل ايش؟ المحمل الكفر. هذه عقيدة عند السلف، عقيدة عند السلف. إذن التماس أحسن المخارج فيما ثبت عنه، هذا قيد لا بد أن نتثبت مما ينقل. ما تأتي وتأخذ مثلا رواية من تاريخ من جرير الطبري ثم تذكرها هذا على بلاد تذكرها ثم تستدل بها، وفي هذا فيها من الطعن في الصحابة، لأن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لم يشعر بالصحة، وقد أشار إلى ذلك في أول كتابه هذا، في أول كتابه لم يشعر، وإنما الظهور أن يميل كل ما ذكر فأسندك، ومن أسندك فقد حملت كما يقول اهل العلم. اذا دعت الحاجه الى ذكر ما شجر من الصحابه، اما اصلا ينبغي الا نخوض، لكن دعت الحاجه بدون خاصه بشروطه وضوابطه وقواعد المقرره عند اهل العلم، دعت الحاجه هذا هو المقصود الامن من الكلام. اذا دعت الحاجه الى ذكر ما شجر من الصحابه رضي الله عنهم فلا بد اولا من التحقق والتثبت فيما ينقل من ذلك، لازم، لأن خاصة من هذه الأمور أخبار كثيرة ضعيفة ومنكرة وضعف، فلا بد من التحقق والتثبت فيما ينقل من ذلك. فإذا صحت الرواية في ميزان الصناعة الحديثية فبدأ تصح، وكان ظاهرها الرواية القدح، فيلتمس لهم احسن المخارج والمعادير. تثبتنا من الرواية وانها صحيحة، لكن ظاهرها القدح في احد من الصحابة، لكن عندنا ايش؟ القدح. لا ومن المعذب؟ الله تعالى ورسوله وعليه الصلاة. هذا اصل عظيم، كل ما سيأتي بعد ذلك تبني على هذا الاصل العظيم. فاذا ثبتت الرواية في مقتضى الصناعة الحديثية وظاهر القدح نجعلها مخرجا حسنا، فلا بد من التحقق والتثبت فيما ينقل من ذلك. فاذا صحت الروايه في ميزان الصناعه الحديثيه وكان ظاهرها القدح فيلتمس لمحسن المخارج والمعاذير، لاننا سيقن فضلهم وعدالتهم مع التنبيه اننا لا نعتقد في اصرارهم العصمه الا في مجموعهم. قال الذهبي رحمه الله كما في سير اعلام النبلاء قال: فالقوم الصحابه لهم سوابق، أي في الخلل، لهم سوابق وأعمال مكفرة أي للذنوب لما وقع بينهم، وجهاد محاء وعبادة ممحقة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندأ فيهم وإصلاح، أي في أحد إلى مجموعهم في مجموع الناس. كلام الذهبي. وقال ابن أبي زيد القيرواني العلامة مالك قال في معرض الحديث عن معتقده السنة في الصحابة قال: والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتبس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المدارج. مقدمة الرسالة. وذكر مثل هذا الكلام قاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء. وقال ابن دقيق رحمه الله: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنهما هو ضعف وكذب فلا يلتفت اليه، يعني جاءت الروايه كذب وضعف فلا يلتفت اليه، وما كان صحيحا اولناه تاويلا حسنا لان الثناء عليهم من الله صادق، وما ذكر من الكلام اي كلام تلك الروايه الصحيحه التي ظاهرها هي الله الحديث الصادق، الصادق ايش هو؟ ثناء الله. قال: لأن الثناء عليهم من الله صادق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم. كلام طيب من الإمام ابن النقيب العين رحمه الله تعالى. إذن الأمر الرابع الإمساك عما أو عفوا التماس أحسن المخارج فيما ثبت عنهم وظاهره فقط. الأمر الخامس والأخير مما يجب يعني علينا استصحابه اتباع منهجهم وطريقتهم. اتباع منهجهم وطريقتهم. لقد أمرنا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم باتباع طريقة الصحابة وسنته. قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن القيم رحمه الله تحت فصل في إعلان الموقعين: الأدلة على اتباع الصحابة واجب. فصل أورده الإمام ابن القيم في إعلان الموقعين. قال ابن القيم: فأما الأول من الوجود أحدها ما احتج بإيمانه. مالك احتج على وجوب اتباع الصحابة بهذه الآية من مالك رحمه الله. قال: ما احتج به مالك هو قوله تعالى ثم ذكر الآية. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فوجه الدلالة أي من الآية أن الله تعالى أثنى على من اتبعه، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهم متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرواية وقال تعالى من أدلة على اتباع نبيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن أبي جمرة رحمه الله، ابن أبي جمرة المدلسي في كتابه بهجة النفوس قال: وقد قال العلماء في معنى قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين إن المراد بذلك الصحابة والصدر الأول، لأنهم هم الذين تلقوا مواجهة الخطاب، بمعنى قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين أن هنا للعهد العهدية. قال: وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواشط. قال ابن الواقفوري رحمه الله في تحفة الأحوج: قال: ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم. ودفاعي، لأنه عندما نقول سنة الصحابة لا ليس مقصود أن سنوا شيئا لم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما سنتهم ما صار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: بلغني عنه من الصحابة أنهم لم يتجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به، وكفى على قوم وزرا أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. أورد هذا الخطأ الإمام القيم في إعلام الموقعين. أورد هذا الخطأ. قال إبراهيم النخعي: بلغني عنهم أي الصحابة أنهم لم يتجاوزوا بالوضوء واتباع كيف كان أنهم لم يتجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به، وكفى على قول بإذن أن تخالف أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السفاري رحمه الله: ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق والأمانة وغير ذلك، والسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم القويم، والتعيس من عدل عن طريقه. هذا كلام السفاري رحمه الله في لوامع الأنوار رحمه الله. طيب، إذا هذا خلاصة ما يجب علينا في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد والإمام مسلم كل حاجة ورابعهم خير الذين بعدهم علي شريف الخير في الخير مرتب، وإنهم لا قصد لا غيب فيه على وجوه الكذب من نور كسره لكيف متعب وتعرف وطلحة وعاجب فيهم رجل فيهم مكسر منذ غير المبتلة. وقل خير قولي في الصحابة كلهم ولا تكف أحدا تعيب وتسمع، فقد نطق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آية للصحابة كلهم. قال الناظم: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة كلهم. هذا من باب التأكيد. أكد الناظم رحمه الله قبل الصحابة وعدالتهم في هذا البيت حيث قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح أي في صورة آية آيات كثيرة تدل على مدح الصحابة وعلى فضلهم وعدمهم. قال الله فقد نطق نطق الوحي. هذه العبارة هي عبارة صحيحة. نطق نقول أن الوحي نطق. هذه عبارة صحيحة كما في قول الله تبارك وتعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إذن هذه عبارة صحيحة. فقد نطق الوحي المقصود بالوحي هنا القرآن لا غير. كلام الماضي المقصود بالوحي نعم السنة كذلك وحي. وما ينطق عن الهوى مخاطب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام أو الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي هو قرآن وسنة لكن لفظة الوحي في كلام الماضي هنا المقصود بإيش؟ القرآن بدلالة السياق. فالسياق كما يقول أهل العلم من المقيدات. السياق من المقيدات. فقد نطق الوحي المبين. المبين أي الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا غموض. بمعنى أن الآيات التي تدل على فضل الصحابة هذا هي آيات بينة واضحة في الباب. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة تمدح. إذا قوله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم هذا يدل على أن القرآن مليء بالآيات التي تدل على عذاب الصحابة بفضلهم. من صور القرآن التي اشتملت على آيات التي تدل على ذلك صورة الفتح. ولذلك قال وفي الفتح أي في صورة الفتح آية أي آيات للصحابة تمدح. وفعلا الناظر والمتأمل في صورة الفتح إن فيها آيات كثيرة من بدايتها إلى نهايتها تدل على فضل الصحابة وعلى عدالتهم وعلو مكانتهم. قال الله عز وجل من هذه الآية قوله تعالى هو الذي نزل السكينة في قلوب المؤمنين. غير المخاطب خطاب الصحابة. هو الذي نزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمان مع إيمان ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه في سورة ثم بعدها قال إن الذين يبايعون فإنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. كذلك آية في الفتح تدل على ماذا؟ تدل على فضل الصحابة. وقال كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين في الصورة فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وختم الصورة بما يدل على فضلهم كذلك قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية ذكر صفات الصحابة حتى يعني قال بعض من أخذنا عنهم العلم كان يقول أن هذه الآيات محمد رسول الله إلى آخرها تدل على سلفية في كتب الله وصدق في هذا الكلام. سلفية في كتب الله بمعنى أن الله تبارك ذكر سمات السلف ذكر أوصاف الصحابة وأنها في كتب الله. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صفة الأولى رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه السلف سمات في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في كتب الله ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره استغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. من هنا ليس التبعير إنما تفيدش الجنس من هنا ديانية. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. إذا فعلا هذه يعني الصورة اشتملت على آيات كثيرة تدل على مدح الصحابة. قال الله وفي الفتح آية للصحابة تمدح أي تثني على الصحابة وتبين فضلهم ومكانتهم العاجلة. وبالقدر المقدور أيضا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيرات ابن هم وإخوان قبلهم ورابعهم خير البرية بعدهم علي فريق الخير بالخير منجم وإن قل ظهر لا غير فيه على نور كل ذنب بالنور تفتح تليب وتعلم وتعود وتفتح وعين فيه الملك وزيرات ممدح وقل خير قوم في الصحابة كلهم ولا تقطع عالم كريم وتفتح وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية الصحابة كذبه وفي القدر المقدور عشق فإنه دعامة عقد الدين والدين أثيب. نعم. إذا انتهينا من الحديث المعتقد السلف الصالح في الصحابة النبوية، فبعدما انتهى الناظم رحمه الله من هذا الأمر انتقل للحديث عن عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر. انتقل الحديث عن معتقد السلف في القضاء والقدر، فقال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أثير. قول الله بالقدر المقدور أيقن، أي اجزم، أيقن من اليقين أي الجد، يرحمه، بمعنى ينبغي على السني أن يجزم وأن يوقن بقضاء الله جل وعلا وقدره وأنه ركن من أركان الإيمان. بالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة، دعامة هي عماد الشيء، أس الشيء وأساسه، هي الدعامة، دعامة عقد الدين. العقد هو إيش؟ القلالة، العقد القلالة، فالدين بمثابة العقد، فيه أعمال كثيرة وطاعات كثيرة ومعتقدات كثيرة ومسائل كثيرة، فدعامة عقد الدين الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو المقصود. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، مرة معنى حقيقة الدين، مرة معنى هذا، والدين أفلح. الدين المقصود بالدين هنا دين الإسلام، فأي هنا للعهد الدهني، الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه. إذن ودعامة عقد الدين والدين أفلح، أفلح أي واسع، أفلح أي واسع، فهو واسع في طاعاته وعباداته، وكثير الطاعات والعبادات والمسائل والمعتقدات. نعم. إذا هذا هو المقصود. إذا الناظم رحمه الله يقرر في هذا أن الإيمان بالقضاء والقدر نظام الدين ودعامة عقد الدين، وقد ورد في هذا المعنى أثر عن عبد الله بن عباس، وهذا الأثر أورده الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قرأته في مدارج السالكين، وأورده كذلك الإمام ابن تيمية في التدمرية، وأورده كذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. يعني ردك لقضاء الله وتكذيبك للقضاء والقدر هذا في ايش؟ طعن في توحيدك. فالقدر، الايمان بالقدر بقضاء القدر نظام التوحيد. ونحن هذا الكلام قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في التدمريه، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في تدمريته، يقول: لا بد من الايمان بالقدر، قال: لا بد من الايمان بالقدر، فان الايمان بالقدر من تمام التوحيد. لا يقصد بقوله تمام انه يعني شيء كمال، لا، ركن من اركان الايمان، ركن من اركان الايمان، التام او رب التمام

رآه شيخ ترجع إليه، فلما سرقت حمارته رجع إليه قال ادعو الله لي، إن حمارك سرقت ادعو الله لي أن يردها لي. يا أبا عجمة إن حمارتي قد سرقت فادعو الله أن يردها عليك. فرفع أبو عثمان عمرو بن عبيد، فرفع أبو عثمان يديه ثم قال اللهم. انظر الآن العقيدة الفاسدة إلى بابه. قال اللهم إن حمارة الأعراب سرقت وأنت لم ترد سرقتها. لماذا قال ذلك؟ لأن السرقة شر ويعتقدش أن الله تعالى يقدره. قال اللهم إن حمارة الأعراب سرقت وأنت لم ترد سرقتها فارددها إليه. فقال الأعراب بخبرته يا شيخ السب كف عن دعائك الخبيث، إذا لم يريد سرقتها وقد سرقت فقد يريد ردها ولا ترد. أعراب الزرار السلمي تكرم العالم ممن يعتقد مثل هذا الحقيقة، لا يزال مثل هذه العقيدة إلى زمنها. إذا الأعرابي رد هذا المعتقد الفاسد بفطرته. ولذلك يقول أو في كتاب الشريعة للأجري قال أبو الفضل العباس بن يوسف الشكري أمران هذا كلام عظيم، أمران يقطع بهما المعتزلي أي كتاب الصلاة لا تزيد معه الكلام، يعني لا تزيد معه الكلام، أمران يقطع بهما المعتزلي كله، أي هذا الذي أعتقد أن الله لا يقدره إلا الخير ولا يقدره، أمران يقطع بهما المعتزلي كله، هل يقدر الله على هداية الكافر والعاصي ولم يرد أو أراد ولم يقدر؟ هذا احتمال ثاني أبدا. هل يقدر الله على هداية الكافر والعاصي ولم يرد أو أراد ولم يقدر؟ فإن قال يقدر الله على هدايته ولم يرد قل فمن يهديه من بعد الله، وإن قال أراد الله هدايته وعجز فقل له لا يشك أحد أنك كفرت بالله العظيم. انتهينا من هذا. مثل هذا الكلام كان يعني يتداوله السلف للرد على أقارب أهل البدع بالأدلة العقلية المنطقية فضلا على النصوص من الكتاب والسنة. اكتفي بهذا، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله لا يزال معنا بعض الأمور في القرار هذا، ثم نستمر إن شاء الله. الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.